النبي كان يصلي وكان هناك شاب يصلي وراء النبي، فغاب عن النبي 3 أيام فسأل عنه النبي، قالوا إنه مريض يا رسول الله. فذهب النبي إلى بيته وقال النبي السلام عليكم، فلم يرد عليه أحد. ثم قال النبي في الثانية السلام عليكم، فلم يرد عليه أحد. ثم قال النبي في الثالثة السلام عليكم، فلم يرد عليه أحد. فقال النبي ألقيت السلام 3 فلما لم ترده؟ قالوا يا رسول الله كلما ألقيت السلام حل بنا وبالبيت الأمان. ثم سأل النبي عن الشاب المريض، فدخل النبي إلى غرفته فإذا بملك الموت يجلس بجواره. قال النبي يا ملك الموت أسألك بالله أن تكون به رؤوفا رحيما. قال يا رسول الله والله إن الله أمرني أن أكون رؤوفا رحيما بكل من كان في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله.